عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى: نفعنا بالجنون ما في الدارين. والغنيمة لغة مأخوذة من الغنم وهو الربح، وشرعا المال الحاصل للمسلمين من كفار أهل حرب بقتال وإيجاد خير أو إبل، وخرج بأهل الحرب المال الحاصل من المرتدين فإنه شيء لا غنيمة. وتقسم الغنيمة بعد ذلك بعد إخراج السلب منها على خمسة أخماس، فيعطى بعض أخماسها من أقارب ومنقول لمن شهد حضر الواقعة من الغانمين بنية القتال وإن لم يقاتل مع الجيش، وكذا من حضر لا بنية القتال وقاتل في الأضرار، ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال. ويعطى للفارس الحاضر الواقعة هو من أهل القتال بفرس مهيئ للقتال عليه سواء قاتل أم لا، ثلاثة أسهم، سهمين لفرسه وسهما له، ولا يعطى إلا لفرس واحد ولو كان معه أفراس كثيرة. وللراجل أي المقاتل على رجليه سهم واحد، ولا يسهم إلا أي لمن ولا يسهم إلا لمن أي شخص استكملت أو استكملت فيه خمس شرائط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكور. فإن اختار فإن اختل فإن اختل شرط من ذلك رضخ ولم يسهم له، أي لمن اختل فيه الشرط رضخ له. هدى صح. فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم له، أي لمن اختل فيه الشرط، إما لكونه صغيرا أو مجنونا أو رقيقا أو أنثى أو ذمية. ورضخ لغة العطاء القليل، وشرعا شيء دون سهم يعطى للراجل ويجتهد الإمام في قدر الرضخ بحسب رأيه، فيزيد المقاتل على غيره والأكثر قتالا على الأقل قتالا. ومحل الرضخ الأخماس الأربعة في الأظهر، والثاني محله أصل الغنيمة. طيب، قال المحشي رحمه الله تعالى: نفعنا بعلوم في الدارين. وتقسم الغنيمة أي وجوبا، وتقسم الغنيمة أي وجوبا، والأفضل قسمها بدار الحرب، والأفضل قسمها بدار الحرب، بل يجب إن طلبوها ولو بلسان الحال. فيمكنه أن يقسم في دار الحرب، ويمكنه أن يقسم بعد الرجوع، إلا إن طلبوها حالا أو مقالا فيجب عليه أن يعطيهم في دار الحرب تأليفا لقلوبهم وجبرا لجهدهم الذي بذلوه، الضخم الذي بذلوه، فلا يؤخر. ويأثم لو أخر، يأثم الإمام لو أخر تقسيم الغنيمة عن طلبه لها ولو بلسان الحال، يعني بان عليهم ذلك، ظهر عليهم واستحوا أن يطلبوا بلسان المقال، لكن ظهر عليهم وتناقلت الجند هذا الشيء بينها ولم يطلبوه مباشرة من الإمام، فوصل إلى مسامعه، رآه عليهم، نقلته إليهم جنوده أو بعض مختصيه أو أعوانه، نقلوا له أن الجند محتاجون ويريدون الغنيمة، فيجب عليه حينئذ أن يقسم ولو كان في دار الحرب ويأثم الأخر. وتقسم الغنيمة بعد ذلك، قوله بعد ذلك ظرف لقوله تقسم أو تقسم، يعني متعلق بالفعل تقسم أو تقسم. لأننا وقفنا في منتصف الفقرة. أي بعد ذلك، من إشارة يعود عليه، قال أي بعد إخراج السلب منها، تفسير لقوله بعد ذلك، فاسم الإشارة عائد على إخراج السلب من الغنيمة المفهوم من قوله افتح قوسا ومن قتل قتيلا أعطي سلبها أغلق القوس. وكذا بعد الإخراج بالمؤن اللازمة كأجرة حمال وراعي وغيرهما. إذا الإمام قبل أن يقسم الغنيمة يخرج السلف ويعطي الذين قتلوا السلف، وكذلك يخرج الأجر للحمالين والرعاة وغيرهم من الخدم، ثم يقسم الغنيمة. كل ذلك ما عود الضمير ذلك بعد ذلك، يعني بعد المؤن وبعد السلف، على خمسة أخماس، يقسم على خمسة أخماس أي متساوية. ولا يخفى أن الجار والمجرور اللي هو على خمسة متعلق بقوله تقسم أو تقسم، قسم على خمسة أخماس. قال: واعلم أن للغانمين التبسط في الغنيمة بدار الحرب وفي العود منها إلى عمران غيرها بما يعتاد أكله عموما من قوت وأذن وفاكهة، وبما يعتاد علفه للدواب من تين، من تبن برضو أسف، من تبن وفور وشعير ولو كانوا أغنياء، وإن لم يأذن الإمام بقدر الحاجة. الدليل بخبر أبي داود والحاكم، وقال صحيح عن شرط البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى قال: أصبنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خيبر طعاما، فكان كل واحد منا يأخذ قدر كفايته. وفي البخاري عن ابن عمر قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. الحديثان دليلان على جواز تبسط الجند ومن حضروا الوقعة، يعني أن تمتد أيديهم إلى الغنيمة ليأخذوا منها من غير قتل، يأخذوا منها ما يحتاجونه بقدر الحاجة، يريدون ما يدفئهم يأخذون شيئا يتدفئون به، يريدون شيئا يتقوتون به حتى ولو التفكك، يعني لا يشترط أن يكون لبقاء الجسم أو للأذن أو للقوت فقط، بل وحتى للتفكه. وحديث البخاري صريح أنهم كانوا يأخذون من العنب والعسل، لا شك أن هذين للإصلاح والتفكه، فالعسل يكون للدواء ما يكون للتفكه، والعنب صريح في ذلك، فبس ولكن بشرط أن يأخذوا بقدر الحاجة، ليس لهم فقط بل ولدوابهم، ما يعتاد من قوت الدواب يأخذونه ويتبسطون يمدون أيديهم له بلا حرج، ولا يحتاجون إلى إذن الإمام، لا يحتاجون إلى إذن الإمام، ولو لم يأذن الإمام، لأن إذن الشارع يغني عن إذن الإمام. مرة أخرى: واعلم أن للغانمين التبسط في الغنيمة بدار الحرب، شرط أن يكون هذا بدار الحرب، وفي العود منها وفي أثناء الطريق والنقلة إلى دار الإسلام. وهذا القيد معناه أنه لو وصلوا دار الإسلام لا تمتد أيديهم إلى هذا بنوع التبسط، يعني خلاص كان يجوز له أن يقسم في الإمام، يعني يقسم الغنيمة في دار الحرب يجوز، لكنه إذا وصل دار الإسلام خلاص انتهت المهلة، إن لم يكن قسم في دار الحرب فلا بد أن يقسم في دار الإسلام، بحيث لا يتبسطون في دار الإسلام، إذا كان لهم يتبسطون في دار الحرب وفي العودة منها، إذا وصلوا إلى دار الإسلام لا يتبسطون لأنهم صاروا مالكين للغنيمة، فيأخذون حينئذ من نصيبهم من الغنيمة. واعلم أن للغانمين التبسط في الغنيمة بدار الحرب وفي العود منها إلى عمران غيرها بما يعتاد أكله عموما من قوت وأذن وفاكهة، عموما تعميم فيما يعتاد أكله، تعميم لا يقصره على ما يقوت أبدانه فقط أو ما يقوت أبدانه، وبما يعتاد علفه للدواب من تبن وفور وشعير ولو كانوا أغنياء، لا يشترط أنهم فقراء، وإن لم يأذن الإمام ولو وإن، كلاهما غاية في جواز التبسط، غايتان في جواز التبسط، ولكن بقدر الحاجة، وأتى لك بدليلين خبر أبي داود بخبر أبي داود والحاكم وقال أي الحاكم صحيح على شرط البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى قال أصبنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خيبر طعاما فكان كل واحد منا يأخذ قدر كفايته. وفي البخاري عن ابن عمر قال كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نطعم. قال ولهم أي للغانمين ذبح حيوان لأكله لا لأخذ جلده وجعله سقاء أو خفا أو غير ذلك. يبقى لهم أن يذبحوا الحيوان لأكله ولو لأكل جلده لكن لا يذبحونه من أجل أن يأخذوا الجلد فيدخرونه لأن المقصود هو قضاء الوطر والحاجة في أثناء الرحلة في أثناء العودة فالادخار والحمل إلى دار الإسلام ممنوع. ولهم أي للغانمين ذبح حيوان لعلة واحدة وهي الأكل لأكله لا لأخذ جلده وجعله سقاء لا لجعله سقاء أو خفا سقاء مفعول للمصدر مفعول لجعله جعله خفا ممنوع جعله سقاء ممنوع لغير ذلك أيضا ممنوع. فالمسموح به هو ذبحه من أجل الأكل حتى لو كان لأكل الجلد ويجب رد جلد إن لم يؤكل معه. إن ذبحوه ليأكلوا لحمه يأكلوا كبده يأكلوا شيئا منه يأكلوا عظمه يأكلوا كذا يأكلوا جلده لكنهم لو لم يأكلوا الجلد يجب رد الجلد يأكلون اللحم والعظم والكبد والطحال وما شابه مما أذن في أكله وإذا لم يأكلوا الجلد فيجب الرد لأنه متمول ولم يستفيدوا به فيرد إلى الغنم ويجب رد جلد إن لم يؤكل معه. وليس لمن لحقهم بعد انقضاء القتال تبسط معهم. لماذا؟ لأنه لا حق له في الغنيمة ولذلك الشيخ كان دقيقا جدا وقال في البداية واعلم أن للغانمين كلمة مرادة ولذلك هنا من لحقهم بعد انتهاء القتال لا حق له في هذا التبسط لأنه حق للغانمين. وليس لمن لحقهم بعد انقضاء القتال تبسط معهم. لماذا؟ لأنه لا حق له في الغنيمة فهو معهم كغير الضيف مع الضيف. فهو أي من لحقهم بعد انقضاء القتال معهم أي مع الغانمين كغير الضيف مع الضيف له نفس الحكم وهو ما يسمى به ما يعرف به أيوة الضيفا هو من يتطفل على الضيوف ويذهب معهم لا يحق له أن يأخذ من الضيافة إلا بإذن صاحب الطعام. أما الضيفان فضيوف يعني فيأكلون بلا إذن بموجب الضيافة كونهم ضيوفا يجعلهم يمدون أيديهم ولا يدخرون يعني الضيف يأخذ ليأخذ لكن لا يأخذ في جيبه لا يأخذ في متاعه ويرحل به إلا إن أذن طبعا المضيف. الذي جاء متطفلا على الضيف لا يأكل ولا يبسط يده إلا بإذن صاحب الطعام. فهذا أيضا من جاء بعد القتال ليس له الأخذ من الغنيمة متبسطا إلا إن أذن الحاكم إلا أذن الحاكم أو نائبه اللي هو أمير الحرب أو قائد الجيش وما شابه. فهو معهم كغير الضيف مع الضيف حكمه. وبعضهم اعتبر بعدية حيادة الغنيمة أيضا وعليه فلمن حضر بعد انقضاء القتال وقبل حيادة الغنيمة التبسط معهم وإن كان لحق له في الغنيمة. وقد يوجه بأنه يتسامح في التبسط ما لا يتسامح في الغنيمة. مرة أخرى وبعضهم اعتبر بعدية حيازة الغنيمة أيضا، لأنه قال وليس لمن لحقهم بعد انقضاء القتال، تبسط المعنى. فبعضهم زاد أن الذي ليس له التبسط هو من لحقهم بعد انقضاء القتال وبعد حيادة الغنيمة، فاعتبر أيضا فوق انقضاء القتال حيادة الغنيمة. يبقى معناه لو أنه لحقهم بعد انقضاء القتال وقبل الحيادة لو التبسط، لأنه اعتبر اعتباري بعضهم، بعض الفقهاء الشافعية اعتبر المنع، اعتبر المنع من التبسط في الغنيمة لمن جاء بعد قضاء القتال وبعد الحيادة أيضا، بمعنى أنه لو جاء بعد قضاء القتال وقبل الحيادة فله التبسط، لأنه اعتبر اعتباري. وبعض الفقهاء الشافعية اعتبر بعدية تحت بعدية حيادة الغنيمة أيضا فوق بعدية القتال. وعليه وعلى هذا الاعتبار الذي جاء البعض ضمير يعود على الاعتبار الذي اعتبره البعض، فلمن حضر بعد انقضاء القتال وقبل حيادة الغنيمة التبسط تتوقف التبسط معه، وإن كان لا حق له في الغنيمة. صحيح لا حق له في الغنيمة، لكنه ما دام قد حضر قبل الحيادة فله التبسط. الحيادة يعني أن يحاد الغنيمة في مكان واحد، الجند والمقاتلون غنم، هذه الغنيمة لم تحد بعد، لم توضع مكان واحد بعد، توضع في أكياس، في براميل، في كراتين، في شاحنات، أيا كان يعني، ما دامت لم تحد بعد فلهؤلاء التوسط لمن جاء بعد انقضاء القتال وقبل الحيادة التوسط، لأنه لم تتم الحيادة. وقد يوجه بأنه يتسامح في التبسط ما لا يتسامح في الغنيمة، يوجه أنه كيف يتبسط وكيف يمد يده وهو لم يحضر القتال، قال يتسامح في التبسط ما لا يتسامح في الغنيمة، هو لا حق له في الغنيمة لكنه لا بأس أن يأخذ من على سبيل التبسط لا على سبيل الغنيمة. مختلف فيها بعضهم يجعل اعتبارا واحدا وهو بعدية القتال، وبعضهم يجعل بعديتين بعدية القتال مع بعدية الحياة. وخرج بما يعتاد أكله عموما، يعني خرج به يفتح قوسا ما يعتاد أكله عموما أغلق القوس اللي هو اشترطها عندما قال واعلم أن للغانمين التبسط في الغنيمة بدار الحرب وفي العود منها إلى عمران غيرها بما أو قد بما يعتاد أكله عموما. قال خرج بهذا، خرج بما يعتاد أكله عموما غيره، فعل خرج، خرج غيره كمركوب وملبوس وما تندر الحاجة إليه كدواء وسكر وفانيد. فانيد والأكثر أنهم يقولونها الزال المعجمة فانيد، والفانيد أو الفانيد هي كلمة فارسية معربة نوع من الحلوى، وهو عسل السكر مع إضافات يضيفون عليه النشاء ونوع من النبيذ عصير، فينتج الفانيد أو الفانيز نوع من الحلوى فارسي معروف. يبقى خرج بما يعتاد أكله عموما مركوب ملبوس ما يندر الحاجة إليه من الطعام كدواء وسكر وثاني. يبقى الفاكهة مسموح بالتوصل إليها، ولكن الحلوى اللي هي المصنوعة يعني لا. فإن احتاج أحدهم إلى ما يتدفأ به من برد أو احتاج مريض إلى شيء من ذلك أعطيه بقيمته أو بحسبه عليه من سهمه. نعم سلم؟ نعم؟ بالياء؟ أو يحسبه عليه؟ من هو اللي يحسبه؟ انتوا غلط واحنا صح. او بحسبه عليهم بقيمته او بحسبه باء وباء بقيمته او بحسبه عليه. وقل بحسب ولا تقل بحسب، لان بحسب معنى يكفي، حسبه يعني بقدره، بحسبه اي بقدره، وهذا يخطئ فيها الناس وخاصه في نشرات الاخبار في المحليه يعني، لانهم ضعف بحسب كذا يعني وفق كذا بقدر كذا، اما بحسب كذا يعني يكفي، حسبك درهم يعني يكفيك درهم. طيب مره اخرى، فان احتاج احدهم الى ما يتدفأ به من برد او احتاج مريض الى شيء من ذلك اعطيه بقيمته، يعني على الحساب، على الفاتوره. يا استاذ معاذ، على الفاتورة هتاخد دواء، هتاخد ما تتدفأ به من لباس، يبقى على الفاتورة يخصم من سهمك. تعطيه فعل ماض مبني على الفتح مبني للمجهول، تعطيه بقيمته أو بحسبه بكامل الملبوس دواء بعشرة دراهم، خلاص يبقى يخصم من سهمك عشرة دراهم. وأعطيه بقيمته أو بحسبه عليه من سهمه حسابه. انتهى من، في من ناقصة في نسختي، انتهى من، النسخة القديمة فيها من؟ فيش من؟ ليس هناك من؟ احتاج إلى من. انتهى شرح المنهج ملخصا، يعني من خلاص، يعني حتى لو لم تكتبوها فهي لا تفهم إلا بهذه الطريقة. انتهى شرح، انتهى شرح يعني منقولا من، منقولا من شرح المنهج ملخصا. طيب انتهى شرح المنهج ملخصا، فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الواقع. قوله فيعطى أربعة أخماسها أي فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الواقع، فأظهر لك الفاعل الذي طواه لما بنى الفعل المجهول، فيعطى فعل مبني للمجهول، فيعطى، فأظهر لك الفاعل الذي طواه عندما بنى الماتن الفعل المجهول، فقال فيعطى أي فيعطي الإمام أو أمير الجيش أربعة أخماس الغنيمة، يعني لمن شاهد الوقعة. طب والباقي؟ قال وأما الخمس الباقي فيجعل خمسة أخماس ويعطى. نعم انا عندي اقسام احسن. وأما الخمس الباقي فيجعل خمسة اقسام ويعطى كل قسم لأهله كما سيأتي، او ويعطي كل قسم لأهله كما سيأتي، من عقار ومنقول. فيعطى أربعة أخماسها. قال من عقار، من هنا بيانية، فقال بيان، يقول لك إن من هنا بيانية، بيان لما قبله اللي هو الأربعة الأخماس. أربعة أخماس إيه؟ المنقولات ولا العقارات ولا المسألة اثنين؟ قال الاثنين، بيان لما قبله، لكن المراد العقار المملوك لهم لا الموات، لأنهم لا يملكونه، النسخة القديمة فيها لأنهم لا يملكونه، فكيف يتملك عنهم؟ مرة أخرى، من عقار ومنقول بيان لما قبله، لكن المراد العقار المملوك لهم لا الموات، لأنهم لا يملكونه فكيف يتملك عنهم؟ يبقى من هنا بيانية، من عقار ومنقول. من أين جاء هذا التعميم؟ لأن الآية لم تخص، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن من شيء تعميمه ما غنمتم من شيء، فكل ما كان مملوكا للكفار يغنمه الغانمون وينتقلوا، ما لم يملكه الكفار لا يتملكه الغانمون ولا يوزع عليه. لمن شهد الوقع، لمن شهد متعلق بيعطى، لمن جر المجرور متعلق بيعطى، وشهد من الشهود بمعنى الحضور، فلذلك قال الشارح أي حضر، يعني مش شهد بمعنى رأى مثلا، لا حضر الواقع بل وقاد، سواء نوى أو لم ينوي لابد أن يقول قد حضرها، وقاتل إذا لم يكن قد نوى، أو يكون معه فرس. ولو كان قد نوى فلا يشترط حينئذ القتال، لابد من الحضور بنية القتال حتى ولم يقاتل، أما لو لم ينوي فلا بد من أن يكون قد قاتل. من كان معه فرس أخذ وضرب له ثلاثة أسهم كما عرفت في الخلاصة التي قرأناها في الأول. لمن شهد متعلق بيعطى، وشهد من الشهود يعني مأخوذ، شهد من الشهود أي مأخوذ من الشهود بمعنى الحضور، فلذلك قال الشارح أي حضر الوقعة، أي ولو في الأثناء، أي ولو في الأثناء، يبقى يشترط أن يأتي من البداية أو في الأثناء، أما أن يأتي في النهاية فلا يأخذ شيئا. المواد مالو؟ طب نعم، إذا فتحوها، إذا أحيوها المواد من أحيا ليس ملوكا لأحد، المواد لم يحيي أحد، فكيف يتملكه؟ لا تملكه هذا ولا المواد، أرض لا يبيعها أحد، تملك بالإحياء، بالإحياء يا سيدي، بالإحياء. ها طب يعني ايه عموم ملك المسلمين؟ ماذا تقصد بعموم ملك المسلمين؟ لو كان مملوكا لبيت مال المسلمين لما تملكه لاخر، هو مش مملوك لاحد، هو واقف على الاحياء. ها ايه علاقه الحدود بالموضوع يا شيخ محمد كندراوي؟ ابن اخوك، ابن عمك، ابن جاره، سهره تعالى من سهر. ها مش كفايه واحد؟ ها. ان شاء الله يكون احسن من الاخر. تفضل تفضل. هو في لزوم من موضوع الملك والحدود؟ لا فيش لزوم، مش لزوم ترسيم الحدود لا يتعارض مع عدم ملك المواد، هذه أرض مواد، صحراء زي ما احنا بنقول مثلا ولا غيره، لكنها داخلة في حدود، إن شاءت الدول تصنع حدودا وترسم حدودا، لأن المواد ملحق بما قبله، مواد ملحق بما قبله، بمعنى أنه لا يحق لأحد أن يتملكه إلا بالإحياء، وإذا كان ملحقا بقرية مثلا فهو تابع لها، لا يحق لأهل القرية، لأحد أهل القرية أن يتملكوه، وإنما هو مشاع بين الجميع، إذا كان موادا ملحقا غير المواد غير الملحق، مواد ملحق يبقى مشاع للملحق به، ينتفع به أهل القرية والمدينة والبقعة يعني التي هذا المواد ملحق به، إن لم يكن ملحقا بشيء يبقى عامل لكل المسلمين من أحياه وتملكه، وللإمام أن يملكه بشروط لمن شاء، لكن هم لا يتملكون بالإلحاق، ارجع إلى كتاب المعاملات وراجع كتاب الإلحاق، فهم لا يتملكون بالإحياء ولا في بلادهم. لكن هو الكلام هنا على الارض المواد التي ليست ملكا لاحد. فيقول هم لم يملكوه، الكفار لم يملكوا هذا المواد لانهم لم يحيوه، فكيف يتملك عنهم؟ لم يغنم عنهم. الدولة الإسلامية بسطت يدها عليها، فمن أحياها من المسلمين تملكها، لكن بمجرد الغني بمجرد القتال لم يتملك لأنه لم يكن مملوكا للكفار لأنه اسمه مواد. تابع له، هو تابع لهم في أرض الكفار، هو تابع لهم كما أن المواد في بلاد المسلمين تابع للمسلمين. فمن أحياهم من المسلمين تملكهم، هناك من أحياهم من الكفار تملكهم بس نعم في بلاده، لكن هنا لم يحيي أحد، هو مواد فلم يتملكه الكفار فلم يتملك عنهم. قوله الواقعة أي ولو في الأثناء، نعم لا يعطى المرجف أو نحوه ممن مر. نعم جملة إيه لو تكرم تقوليش ولا تقوليش بالباء، قولي الجملة عشان أفهم أمشي معاك. اقرأ تاني، اقرأ اسمعني صوتك وارفع صوتك لو سمحت. لا يعطى المرجف ونحوه ولا او نحوه. طيب انا عندي او ونحوه ايه؟ طيب ماذا سمعت مني؟ لا عندي او خلاص اول واو سيئة. نعم لا يعطى المرجف ونحوه او نحوه، الاثنين سهل الامر، سهل الامر بذلك سهل. لا يعطى المرجف ونحوه، نحو المرجف اللي هو ايه؟ طيب يا احمد وكر ممن ذكر، ايه هو اللي ذكر؟ مرجف وايه؟ هو الماضي، هو الماضي يعني. الشيخ سعد الذي لم يحضر يذاكر، والحاضرون لم يذاكروا. نعم تفضل يا شيخ. نعم المخذل بالذات، مين كمان؟ المخذل والمرجف واللي هي فندق والخائن. شكرا احمد يا وكا، ذاكر هو الماضي، تذاكر. ولماذا غبت الاسبوع الماضي؟ كان عندك امتحان فتح المرض. نعم لا يعطى المرجف ونحوه او نحوه ممن ذكر، وكذلك الاجير المسلم المستاجر الجهاد فلا يعطى سهما في احد وجهين. قطع البغوي قطع في هذا الوجه احد الوجهين، قطع به بقي يعود على احد الوجهين انه لا يعطى سهما اذا كان مستاجرا للجهاد، جيل مسلم مستاجر للجهاد فلا يعطى سهما في احد وجهين، قطع به البغوي. فاقتضى كلام الرافعي ترجيحه لاعراضه عنه عن السهم بالاجاره ولا اجره له لبطلان إجارته، لأنه بحضوره الصفة تعين عليه الجهاد. يبقى هذا الأجير المسلم لا أخذ أجرة ولا أعطي من السهم، لا نال السهم ولا أخذ أجرة مرة أخرى. وكذلك الأجير المسلم المستأجر للجهاد، كذلك يعني لا يعطى، كما أن المرجف والخائن والمخذل لا يعطى. الأجير المسلم شرط أن يكون مسلما، والأجير المسلم المستأجر للجهاد فلا يعطى سهما في أحد وجهين، قطع به البغوي. واقتضى كلام الرافعي ترجيحه، لماذا لا يعطى؟ لإعراضه عنه بالإجارة. هو اختار أن يكون أجيرا، لم يختر أن يكون مجاهدا ولا مقاتلا، اختار أن يكون أجيرا خاص لا سهم لك. طب أعطوني أجرتي، قال ولا أجرة لك أيضا، ولا أجرة لك. لماذا؟ لبطلان إجارته، لأنه بحضوره الصف يتعين عليه الجهاد، كان فرض كفاية لكن لما حضر الصف صار فرض عين، يبقى لا يكون أجيرا فيما فرض عليه. بمجرد ما فرض عليه دخوله الصف، حضور صلاة فرض عين كان في الأول فرض كفاية، حضر الصف فرض عين، لذلك يحرم عليه أن يخرج وينسحب من المعركة رغم أن ذلك كان فرض كفاية، إن شاء حضر وإن شاء لم يحضر. لما حضر الصف صلاة فرض عين وحرم عليه الخروج من المعركة والفرار من الزحف، وحينئذ فلا أجرة له، لأنه لا يأخذ أجرة على الواجب العين، لا يأخذ أجرة على الواجب العين، لأنه في حضور الصف يتعين عليه الجهاد. وأما الأجير الذمي هنا يبان وجه التقييم بالأجير المسلم، كذلك الأجير المسلم المستأجر للجهاد، تكون مخالفة أن الأجير الذمي يأخذ. وأما الأجير الذمي فيستحق الأجرة، لأن الجهاد ليس عينا فرضا عليه. والمستأجر لغير الجهاد، قال الأجير المسلم المستأجر للجهاد، فلو كان أجيرا مسلما ولكنه مستأجر بغير الجهاد يعطى. والمستأجر لغير الجهاد الذي وردت الإجارة على عينه مدة معينة، كالمستأجر لسيادة الدواب وحفظ الأمتعة ونحو ذلك، يسهم له إذا قال، لماذا؟ لشهود الواقعة وقتاله، بخلافه إذا لم يقاتل فليس له إلا الأجرة. مرة أخرى، والمستأجر ولو مسلما لغير الجهاد الذي وردت الإجارة على عينه، لأن الإجارة نوعان، إجارة في العين وإجارة في الذمة. إجارة في الذمة قلت لمعاذ تريد أن تحمل لي هذا المتاع بعينك، فهذه إجارة بالعين، يعني هو نفسه الذي يحمل في الذمة، يعني يأتي لي بأجير ويحمل هو بنفسه، أو يأتي لي بعامل أو يستأجر شخصا يحمل لي. فإن وردت الإجارة على عين، هذه السيارة بعينها، هذا المركوب بعينه، هذا الحمال بعينه هو الذي يحمل، الذي وردت الإجارة على عينه مدة معينة كالمستأجر لسياسة الدواب، لأسوس الدواب وحفظ الأمتعة ونحو ذلك، يسهم له إذا قاتل، يسهم له إذا قاتل، فإذا قاتل يسهم له، وإذا لم يقاتل يأخذ الأجرة، يسهم له إذا قاتل، العلة لشهوده الوقعة وقتاله، بخلاف إذا لم يقاتل فليس له إلا الأجرة. وأما من وردت الإجارة على ذمته لا على عينه، أو على عينه لكن لم تقدر بمدة معينة كخياطة ثوب، المطلوب منه خياطة الثوب ليس محلولا بمدة معينة بل محلول بعمل، مطلوب أن يخيط هذا القماش إلى ثوب في يوم أو في يومين، فالمطلوب حتى يأخذ أجرته أن يستلم منه ثوب لا في المدة المعينة كخياطة الثوب، فيعطى إن حضر بنية القتال وإن لم يقاتل كما في شرح الخطيب. لهذا المستأجر على ذمته أو مستأجر على عينه لا لمدة معينة لا يعطى إلا إذا حضر بنية القتال قاتل أو لم يقاتل. وأما من وردت الإجارة على ذمته أو على عينه لكن لم تقدر بمدة معينة كخياطة ثوب، فيعطى إن حضر بنية القتال وإن لم يقاتل كما في شرط الخطيب أي المغني. نعم. إسلام أو التاني؟ النظامي ده موظف، موظف في القتال، يعني في المرتزقة، في الجندي، في السلاح، في الجيش. لا هو ثاني بياخد غنيمة ولا بياخد سهم، استأجر باب مرتزقة، يعني يأتي لهذه المعركة فقط، يأتي هنا وقد لا يأتي، استأجر باب لمعركة الفلانية لا نستأجره لمعركة أخرى، لكن الثاني ده موظف، موظف وظيفته حاطط اسمه في الديوان. كما في شرح الخطيب اللي هو الاقناع، الناس يسمونه الاقناع. قال من الغانمين، حضر الوقعة من الغانمين، ولو مات بعضهم بعد انقضاء القتال ولو قبل حيازة المال فحقه لوارثه. ما دام قد حضر القتال ومات بعد انقضائه، لا في أثنائه ولا قبله، بعد انقضائه ولو قبل حيازة المال فحقه لوارثه كسائر الحقوق. سائر الحقوق ان انا اشتريت من حضرتك ولم اقبض بعد، اشتريت منك ولم اقبض بعد ومت، فهذا المال الذي لم اقبضه ولا زال في يدك ايها البائع لوارثي، وارثي ياخذه لانه صار حقا لي وان لم اقبضه بعد. ايضا هذا المقاتل الذي مات بعد انقضاء القتال له حق في الغنيمه وان لم يحوزه وان لم يقسم عليه فيأخذه الوارثون. ولو مات بعضهم بعد انقضاء القتال ولو قبل حيازة المال فحقه لوارثه كسائر الحقوق، بخلاف من مات في أثناء القتال فإنه لا شيء له، فلا يخلف نسخة قديمة كده لا يخلفه فيها، فلا يخلفه وارثه في شيء على المنصوص، فلا يخلفه وارثه في شيء على المنصوص، مع انه نص على ان من مات فرسه في اثناء القتال يستحق سهميها. الفرس لها سهمان والفارس له سهم واحد، الرجل الذي يقاتل مع فرسه له ثلاثه اسهم، سهمان لفرسه وسهم له. مرة أخرى، بخلاف من مات في أثناء القتال فإنه لا شيء له، فلا يخلفه وارثه في شيء على المنصوص، منصوص الشافعي، مع أنه نص أيضا عن الشافعي رضي الله تعالى عنه على أنه من مات فرسه في أثناء القتال، هو نفسه لم يمت، فرسه الذي مات في أثناء القتال يستحق سهميها. في تعارض؟ أن لا فيش تعارض، والأصح تقرير النصين، والأصح تقرير النصين أن كل منهما يعمل به، وهذا معناه رغم التشابه الشديد بين المسألتين واختلاف الحكمين، هذا ما يعرف به، حد يغششني، هذا ما يعرف به مسألتان متشابهتان جدا، وجدنا أن الإمام حكم في إحداهما بحكم في الأخرى بحكم آخر مع تشابههما. نعم. إيه؟ نظائر؟ لا. تفضل. لا. ابدع تطبيق الأحكام خالص. تطبيق الأحكام يكون في مسألة واحدة. مسألة واحدة ونعطي بعضها حكما وبعضها الآخر حكما آخر. بالمسألتين متشابهتين لا نجد فرقا بينهما، هذا مات في أثناء القتال ولم يسهم له، والآخر مات فرسه الذي لو بقي حيا لأخذ له سهمين، مات فرسه في أثناء القتال وأخذ السهمين. مسألتان متشابهتان، ووجدنا أن الإمام نص على لكل بحكم مختلف عن الآخر. ماذا يفعل الفقهاء الشافعية عندما يجدون هذا عن الإمام الشافعية؟ تخريج. أخذت جائزة قبل ذلك كتابا. تخريج، أن يعطوا يبقى في المسألة الواحدة منهما، هما مسألتان، المسألة الواحدة منهما فيها قول منصوص وقول رد عليه، مخرج وقول المخرج، قول المنصوص يعني من الإمام، وقول المخرج يعني من المجتهدين أصحاب أو بعض الأصحاب ممن وجدوا أن هذه المسألة تشابه تلك، ولا فرق يبدو عندهما لهما، لا فرق عند المجتهدين بينهما، فيعطون لكل مسألة تخريجا من المسألة المشابهة، في المسألة الواحدة قولان، قول منصوص وقول ها مقرد. نقرأ مرة أخرى: بخلاف من مات في أثناء القتال فإنه لا شيء له فلا يخلفه وارثه في شيء على المنصوص، يعني من كلام الإمام، مع أنه شوف مع أنه يبين لك تناقضا ظاهريا غريب أوي. المسألة دي تساوي مسألة في الظاهر، والنص هنا خلاف النص هنا، مع أنه نص على أن من مات فرسه في أثناء القتال يستحق سهميها، سهمي الفرس، لأن الفرس مؤنث، سهميها. والأصح تقرير النصين، يعني كأنه يقولها يعني لا تظن أن أحد النصين خطأ، لا، نصين صحيحان، وبالتالي فنعمل النصين ونقول بالتخريج، لأننا لم نجد فرقا بينهما. لأن الفارس، والأصح تقرير النصين، لأن الفارس، الشيخ عبد المنعم، نسيت حضرتك، لأن الفارس متبوع، فارس متبوع، فإذا مات فات الأصل، الفارس يتبعه فرسه، فإذا مات فات الأصل، والفرس تابع، فإذا مات وبقي المتبوع أخذ سهميه. ليه؟ لأنه ضابط مهم مشهور، لأنه يغتفر بالتابع ما لا يغتفر بالمتبوع. طيب، من أول ما قال لأن الفارس، لأن الفارس كذا كذا كذا، ده تعليل لإيه؟ ارفعوا أيديكم. انت معاك كتاب؟ تعليل لإيه يا طارق؟ تعليل لإيه؟ تعليل لإيه؟ يعني إيه تعليل التابع؟ كلام غير مفهوم. محمد، تعليل لتقرير النصين، شاطر يا خد جاي. تعليل لتقرير النصين، كلام سهل يعني، سهل، مش محتاج تدخل للاستاذ يعني. والاصح تقرير النصين لان، مش محتاج لا ذكاء ولا نباهه ولا فطانه، محتاج بس يعني حضور الذهن فقط، يعني قراءه النص. ولذلك معهوش كتاب لم يقرأ، أنت معك كتاب ومع ذلك لم تفرغ لنا هذا، وأنا مسألة لا تحتاج إلى شيء. والأصح تقرير النصين، يعني لا له نصا على حساب نص آخر. لماذا؟ لأن الفارس متبوع، فإذا مات فات الأصل، والفرس تابع، فإذا مات وبقي المتبوع أخذ سهميه، لأنه يغتفر بالتابع ما لا يغتفر في المتبوع بنية القتال. لمن حضر، لمن شهد أي حضر الواقعة بنية القتال، هو الذي يأخذ من الغنيمة بنية القتال، وإن لم يقاتل ما دام قد نوى القتال. لماذا وإن لم يقاتل يأخذ من الغنيمة؟ قال: أي لحصول المقصود، لأن تهيئه للقتال وحضوره هناك لتكسير ثواب المسلمين وإن لم يقاتل بالفعل. على أن أضف إلى ذلك أن تلك الحالة باعثة على القتال غالبا، إن هو حضر نادي القتال ولما ذهب ولم يقاتل، لكن الغالب انه حتى في اثناء الحضور ورغم انه لم يقاتل، مجرد وجود هذه الواقعه والتقاء الصفين والتحام الجندين يجعله يتحير بالقتال، يبعث على القتال، على ان تلك الحاله باعثه على القتال. هو كسر سواد المسلمين، وهذا احد المرادات، أن يكسر السواد، ربما ينهزم الجيش الآخر بمجرد رؤية سواد المسلمين. فحصول كسرة سواد المسلمين غرض من الأغراض التحريض على القتال وحضور الوقع حتى وإن لم يقاتل، لكنه ذهب بنية القتال كسر سواد المسلمين وتعرض للقتال في هذه الحالة، لأن التقاط الصفين يبعث الكسلان على القتال ولا يترك القتال في الغالب إلا لعدم الحاجة إليه، ولا يترك القتال في الغالب إلا لعدم الحاجة إليه. لماذا أعطيتموه وهو لم يقاتل حرب؟ سأسمعك. لماذا أعطيتموه وهو لم يقاتل؟ قال: ما هو أولا كثر سواد المسلمين، ثانيا هو يعني كان عرضة في أي لحظة أن يقاتل لأن هذا مما يبعث على القتال، ثالثا أنه صحيح ترك القتال لكن الغالب أن ترك القتال يكون لعدم الحاجة، وجد أن هناك من يكفيه ويسد حاجة المسلمين. ما الذي يجعله وقد حضر الصف يمتنع عن القتال وقد جاء بنية القتال إلا لأنه وجد أنه يعني غير كفاه ذلك، وأن الحمد لله في المسلمين كثرة، وأن المسلمين يبدو أنهم هزموا الأعداء أو بصدد ذلك. عندك خلاف في النسخة؟ أحسن. ها؟ أي إيه؟ وإن لم يقاتل بعد كده إيه بقى؟ لا أسمعوا شيء. لا، من أول قوله بنية القتال. إيه يعني؟ قوله خوص بنية القتال. معلش استني علي بس. أيوة إن لم يقاتل. يلا بعد كده. مش حاجة كده برضه؟ انت؟ انت ايه بقى النسخة بتاعتي ما هي الأفضل، لأنها موافقة النسخة القديمة الأخرى وليكن نسخة عيسى الحاج. مرة أخرى قوله بنية القتال وإن لم يقاتل أي بحصول المقصود، لأن تهيئه للقتال وحضوره هناك لتكسير سواد المسلمين وإن لم يقاتل بالفعل، على أن تلك الحالة باعثة على القتال غالبة ولا يترك القتال في الغالب إلا لعدم الحاجة، كل ذلك في الغالب طبعا. نكمل في أي سؤال؟ وكذا من حضر لا بنية القتال وقاتل، يعني يعطى من الغنيمة من حضر بنية القتال وإن لم يقاتل، ويعطى أيضا من حضر لا بنية القتال ولكنه قاتل، أي كتاجر ومحترف كالخياط والنعال وهو من يخيط النعال، وقال بعضهم البقال بدل من النعال البقال وهو من يبيع البقول، فيسأل لهم إذا قاتلوا لشهودهم الوقعة وقتالهم. يبقى الأول عرفنا لماذا أعطيناه لهم أنه لم يقاتل، قلنا لأنه حضر بيد القتال، أنه كسر سواد المسلمين، حصل منه المقصود، والغالب أنه لا يحتاج إليه، أن امتناعه للقتال يكون لعدم الحاجة إليه، والغالب أنه أن هذا الشهود يكون بعيداً على القتال ويحفز غيره على القتال. طيب وهذا الذي لم يحضر بيد القتال كالتاجر والنعام أشخاص وأفراد نحتاج إليهم في الجيش، ولا يقاتل التاجر يأتي ليبيع لنا ما نحتاجه، يمر علينا يعرف أن هناك مقاتلين في هذه الناحية وهذه المنطقة فيأتيهم يبيعه ولا ليس عنده نية القتال، ولكنه لما جاء أخذته الحمية فيعطى من الغنم. وكذلك النعال أيضا يذهب ليصلح النعال للجند. مبسوط أنت؟ ونحن مبسوطون للبساط. وكان النعال وهو من يخيط النعال، وقال بعضهم بدل النعال، يعني في بعض كتب الشافعية بدل ما يقول النعال قال البقال، ولا وجه لها لأن لا علاقة للبقال هنا بالموضوع، لأن البقال هو من يزرع أو يبيع البقول، وهو من يبيع البقول فيسهم لهم إذا قاتل، بشرط إذا قاتلوا. لماذا؟ لشهودهم الواقعة وقتالهم. في الأظهر بهذه فيها خلاف، والأظهر أنه يسهم لهم من حضر لا نية القتال ثم قاتل، قولان الإمام والأظهر أنه يسهم له، أي على القول الأظهر وهو المعتمد. ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال، أي ولو قبل حيادة المال كما مر. وكذا من لم يحضر أصلا أو حضر لا بنية القتال ولم يقاتل، نعم يستحق الجاسوس الذي بعثه الإمام ليتجسس أخبار العدو، هذا لم يحضر الوقع ولم يقاتل، ولكنه كان عونا لنا ومساعدا لنا، بعثه الإمام ليتجسس ويتحسس أخبار العدو فيسهم له. فإذا غنم الجيش شيئا قبل رجوعه شاركه في الأصح. وكذا الكمين من كمن يكون كدخل يرسل، وهو من يختفي في مكمن ليحرس القوم من هجوم العدو فيسهم له وإن لم يحضر الوقعة، لأنه في حكمه ذكره الماوردي وغيره. كمين إمام اصطفى بعض الجند وجعلهم في منخفض من الأرض لا يراهم العدو، يختبئون يحافظون على الجنود ويعاجلون العدو إذا جاء ليضرب مثلا الجيش من الخلف أو ليباغتهم أو ليفاجئهم. هذا الكمين من كمن يكمن يستطيع أن يدرأ عن المسلمين ويمنع مباغتة الكفار والعدو، فيعطي يسهم لهم لأنهم كمن حضروا الوقع. ومثل ذلك ما لو دخل الإمام أو نائبه دار الحرب بجيشه وبعث سرية في ناحية فغنمت شيئا، أو غنم الجيش شيئا فيشتركان جميعا، السرية التي بعثها الإمام في ناحية تشترك فيما غنمه الجيش، والجيش يشترك فيما غنمته السرية، فيشتركان جميعا. التعبير لاستظهار، خليك معايا، لاستظهار كل بالآخر، استظهار استقواء من الظهور من الغلبة والاستعلاء، كل مستعلى واستظهر واستقوى بالآخر، يعني كان السرية لم تكن لتظهر وتغنم إلا بوجود هذا الجيش، لأن الجيش جعل قسطا من الكفار والأعداء ينشغلون به، فهذا سبب غنيمة السرية. والسرية أيضا لولا أن الجيش حيد قصة العكس، يعني أن الجيش غني بسبب أن السرية حيدت بعضا وقصة من الكفار والأعداء، فكل استمر بالآخر وكل حصل له معونة بالآخر. ومثل ذلك ما لو دخل الإمام أو نائبه دار الحرب بجيشه وبعث سرية في ناحية فغنمت شيئا أو غنم الجيش شيئا فيشتركان جميعا، العلة استظهار كل بالآخر. ولو بعث سريتين إلى جهة اشترك كل منهما فيما تغنم إحداهما، وكذا لو بعثهما إلى جهتين وإن تباعدتا على الأصح. إذا بعثهما في جهة واحدة فغنمت كل منهما، تشاركتا في الغنيمة بلا خلاف. أما لو بعثهما في جهتين مختلفتين فالمسألة فيها خلاف، والأصح أنهما يشتركان في الغنيمة وإن تباعدتا. إلى هنا في أي سؤال؟ تفضل. حضر الواقع إيه؟ إن شهدت حضر الواقع وقف مجرد الحضور لا، يعني جاء ليتاجر، جاء لي في فرض الكفاية، جاء ليتاجر ليبيع ليشتري ليصلح النعال لغيره من المصائب الأشياء، يعني لا يحرم عليه، لأنه الذي يحرم عليه هو الفرض بالزحف، حضور الصف، حضور الصف الذي جاء بيت القتال ثم جاء خرج، أو جاء بغير بيت القتال ثم قاتل بالفعل، يعني هذا التاجر وهذا النعال إذا قاتل بالفعل يحرم عليه أن ينزحف أو يخرج، كل ذلك لأنه صار فرض عين عليه. كيف نعلم أهمية القتال؟ يسأل ويعطى للفارس أي يعطيه الإمام، يعطى من فعلا طواه يعطيه الإمام أو نائبه. قال هذا تفصيل لقول يفتح خوفا فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الواقعة أو الواقعة. أغلق القفص للفارس الحاضر الوقعة، الحاضر صفة للفارس، الوقعة مفعول للحاضر اسم الفاعل، أي ولو في الأثناء كما مر. المهم أنه لا يأتي بعد انقضاء القتال، أتى في البدء أو في الأثناء أخذ. وهو من أهل القتال يعطى الفارس إذا كان من أهل القتال، أي بأن تكملت فيه الشروط الآتية: إسلام، بلوغ، عقل، حرية ذكورية. بفرس مهيئ للقتال عليه، أي وإن لم يركبه، إذا كان قد أتى بفرس مهيئ للقتال عليه ركبه أو لم يركبه، أعطي ثلاثة أسهم، سهمين لفرسه وسهما له. وإن كان مغصوبا، شوف الجمال، حتى ولو كان قد غصب هذا الفرس، وإن كان مغصوبا يعطى سهمين للفرس المغصوب بشرط ما لم يكن مالكه حاضرا، المغصوب منه يعني، ما لم يكن مالكه حاضرا. ممكن واحد كده يغتصب فرسا دبابة ويذهب ويقاتل بها ويعيدها مرة أخرى، هو آثم وعليه، ولو هلكت هو ضامن، وعليه مهنة إرجاع الدبابة والفرس إلى صاحبها، لكنه سيأخذ سهمين، سيأخذ سهمين للفرس للدبابة وسهما له. طب ممكن يموت قبل ما يحضر الواقع، ممكن، لكنه لو فعل سيأخذ. طب يعمل كده؟ لا ما يعملش كده، ممكن يموت. والإقدام على الحرام جرأة على الله تعالى، لكن الفقه يتكلم على ما لو حصلت هذه الصورة، يأخذ ولا يأخذ. بسألك يا فقيه يا مفتي، فلان ارتكب الحرام أثما واغتصب الثوب وصلى فيه، تعمل ايه انت يا فقيه؟ تقول له عيب، مصحش، كخ، ازاي تعمل كده؟ ولا في حكم فقهي؟ الصلاة صحيحة ولا الصلاة مش صحيحة؟ بس. نعم، يد المرفوع. نعم، إذا لم يمت الفرس له سهمان، إذا مات له سهمان برضه، زي ما قلنا القول المنصوص عليه أنه إذا مات الفرس له سهمان، على القول المنصوص ملوش، وعلى القول المخرج له. لو إيه؟ لو مات الفرس طبعا، لأنه اغتصبه، يؤخذ من التركة بتاعته. تأزهري كلية ايه ولا سنة كام؟ جدع، ربنا يفتح عليك. نعم، شد حيلك تبقى كويس ان شاء الله. ها، تعمل الفرس، فرس والغاصب، الغاصب يعني هيكون في تركة الغاصب. مش احنا لسه قرأنا الآن، انت مش معانا ولا ايه؟ قلنا هياخذ رغم انه غصب، الا لو كان المغصوب منه حاضر الوقع، تدخل في تركته، ولكنه يضمن. الفرس هياخد سهمين في جيبه، هو هيروح ليه هو؟ يعني حصتين، يعني حصتين وحصتين، ثلاث حصص كلهم هيروحوا سامين، هنحطه في جيبه. لما انا اقصد يعني هذا الحكم غير معلل مثلا، او يعني الراجل مثلا له سهم واحد، لا لا يعني هل هذا الحكم معلل؟ لو قلنا الشيخ بيسأل لماذا أعطينا سهمين للفرس؟ ماذا الشريعة يعني أعطت سهمين للفرس؟ لو كان راجلا يعني بلا فرس يقاتل على رجليه فله سهم واحد، لو كان معه آلة الحرب التي يركبها أو معدة للركوب وإن لم يركبها فله ثلاث أسهم، سهمان للفرس أو للمركوب وسهم له. هذا للإعداد، هذا لو ما استطعت الشريعة تحث على الإعداد للقتال وإعداد الأهبة والجهاد والمعدات والقنابل النووية وغيرها والعنقودية وكل شيء. آمين. الخير عقد في معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة. في أي سؤال إلى هنا؟ تفضل. هل في الغافل أو مات يسهم للطرف باعتبار صحيح الغافل لو مات يسهم للفرس لكن صحيح انه صحيح لا ما نجد على صحيح انه مدر مش موجود دلوقتي خالص طب هنا حاجة بتعلى على اسئلتهم يعني انا مش فاهم هو الاسئلة مش بتتكلم عن وجود الغاصب خالص عن وجود صاحب الفرس الاسئلة لم تعرض الى حضور صاحب يعني على لو ان صاحب الفرس موجود مش هيوصل للغاصب ان هو اشترط عدم وجود هو لم ما سألوش على كده سألوا على ما لو مات الغاصب سهمين الفرس هو هياخد سهمين للفرس قلنا هياخد سهمين للفرس حتى وان كان مغصوبا ما لم يكن صاحب الفرس موجودا في الواقع استهمان سيسهلان في ذلك في الغاصب هو ما تكلمش على حدود لان لو كان صاحب الفرس المغصوب منه يعني كان حاضرا ما هو مش هياخد لو مات بعد القضاء طيب كده هياخد هو الثلاثة صح تمام كل ده صحيح ارفع صوتك تعمل لي الفرس اتكلم على الفرس في سؤالين سؤال جاء لو مات الغاصب سؤال تاني لو مات الفرس كل فرسان في الفرس يعني الحارس ايه؟ قاعدة ايه ده هو بيقول لي مع انه نص على ان من مات فرسه في اثناء القتال يستحق سهمين اذا مات الفارس في نص لا دليل فاذا مات في اثناء القتال فانه لا شيء له فلا يخلفه وليس في شيء ليه الفرس ما يسهمش ليه تابع في ايه؟ تابع عندما يبقى الفاس فإذا مات فات الأصل حنقرأ بس إيه ده بلاش الأسلوب ده إيه ده طيب ما حنقرأ مش محتاج تعمل اللي تعمله ده إيش معايا لأن ليس مدفوع فبيعلم بتقرير النصين مرة مات الفارس وحده مرة مات الفرس وحده لأن الفارس مدفوع فإذا فات الأصل والفرس تابع فإذا مات وبقي المتبوع بقي المتبوع المتبوع اللي هو مين؟ رد عليه المتبوع اللي هو الفرس أخذ سهمين لأن فإذا مات وبقي المتبوع أخذ سهمين لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع فإذا بقي الفارس ومات الفرس أخذ السهمين إن اللي معانا إنه مات الفارس وبقي الفرس مش كده؟ وده سؤالين والله سألنا سؤالين مش سؤال واحد مات الفارس أنت عايز إيه؟ قول لي أنت عايز إيه؟ يعني إذا مات الفارس إذا مات الفارس وبقي الفرس طيب إذا مات الفارس في أثناء القتال على القول المنصوص يعني معنى قولين قول منصوص وقول مخرج قول منصوص أنه لا شيء له لأنه مات أثناء القتال القول المخرج أنه يسهم له سهم واحد لأنه مات زي ما قول المنصوص أنه إذا مات الفارس في أثناء القتال له سهم خلاص إذا مات الفارس وبقي الفرس فيسهم له سهم واحد على القول المخرج ولا يسهم له شيء بشيء على القول المنصوص وصلنا فيه هذا لم يكن فيه وشكرا قال بفرس مهيئا للقتال عليه اي وان لم يركبه وان كان مغصوبا ما لم يكن مالكه حاضرا والا فله سهمان كان مالك الفرس المغصوب حاضرا فله سهمان، وعربيا كان الفرس وهو ما أبواه عربيان، أو برزونا وهو ما أبواه عجميان، أو هجينا وهو ما أبوه عربي دون أمه، أو مقرفا بضم الميم وسكون القاف وكسر الراء وهو عكس الهجين، يعني أبوه عجمي وأمه عربية. قال لأن كلا يصلح للكر والفرس، بغض النظر ما دام الفرس مهيئا للقتال فيأخذ الفارس سهمين للفرس وسهما له، بغض النظر عن جنس الفرس ذكر أو أنثى، عربي خالص ولا أعجمي خالص، هجين وهو ما هو عربي دون أمه، أو مقرف وهو ما أمه عربية دون أبيه، بأن كلا يصلح للكر والفرس، ولا يضر تفاوتها في ذلك، ولا يضر تفاوتها في ذلك، كما لا يضر تفاوت الرجال فيه، رجال بعضهم قوي بعضهم ضعيف بعضهم جلد بعضهم غير جلد، ولكن الكل يأخذ سهما، وكذلك الفرس تأخذ سهمين بغض النظر عن جنسها. نعم لا يسهم لفرس لا نفع فيه كهرم وكثير، مثالان للفرس الذي لا نفع فيه الذي لا يسهم له بناء على أنه لا نفع فيه. وخرج بالفرس غيره كبعير وفيل وبغل وحمار، بعير جمل وفيل وبغل وحمار، فلا يسهم شيء منها. لماذا؟ لأنها لا تصلح للحرب كصلاحية الخيل له، كصلاحية يعني لا شك أنها تصلح للحرب ولكنها صلاحية محدودة، لا تقارن ولا تفاوق صلاحية الخيل، لأنها المذكورات بعير فيل بغل حمار لا تصلح للحرب كصلاحية الخيل له، ولكن يرضخ لها ومفاوت بينها في الرضخ بحسب النفع، لأن العلة هي النفع، كلما كانت كثيرة النفع كلما زاد الرضخ، وكلما قل نفعها قل الرضخ. يبقى لا تخلو هذه المركوبات عن شيء، إما سهم صريح سهمان صريحان وهو الفرس أيا كان جنسه أو رضخ لو كان دون ذلك، لو كان غير فرض، ويتفاوت الرضخ بحسب المنفعة، لأن التعويل والدوران على المنفعة. أيوة. فرج في الفرح أيضا التيار ودبابة في ذنبه. لا طب القطع. شيخ بيسأل خرج بالفرس السيارة والدبابة بالقطع؟ لا، لأن الدوران على المنفعة، قلناه لعل المنفعة، والسيارة والدبابة أنفع من الفرس. كيف يقال خرج بالفرس الدبابة والسيارة؟ يعني هو لم يعطي السهم للإبل والبعير والحمار والبغل لأنها أقل نفعا، فإذا زاد نفعها، لو كان في أكثر من سهم سهمين لأعطيناه، بس وقفنا مع النص، يعني الدبابة المدرعة ولا الخيل؟ الدبابة المدرعة، الخيل يعني يعقر بأدنى سلاح، لكن الدبابة المدرعة بعيد عنك عايزة ار بي جي وحاجات صعبة. سواء قاتل أم لا، فإن حضر بنية القتال فلا بد أن يقاتل كما علم منهما. هذا إن كان المراد التعميم بوجود القتال من أصله وعدمه، بوجود بالباء، شكرا. إن كان المراد التعميم بوجود القتال من أصله وعدمه، وإن كان المراد سواء قاتل عليه أم لا فالأمر ظاهر، وإن كان المراد سواء قاتل عليه أم لا فالأمر ظاهر. لأننا قلنا أنه يأخذ حتى لو لم يقاتل عليه ما دام معدا للقتال. لأنه يسهم له وإن لم يقاتل عليه. نعم إن حضر ولم يعلم به فلا يسهم له. حضر القتال وفرسه جاء وحده أو جاء مع غيره ولم يعلم به لا يسهم له. ثلاثة أسهم يعطى ثلاثة أسهم. هذا الفارس الذي جاء معه فرس يعطى ثلاثة أسهم أي كان الفارس واحدا كما هو الفرق. فلو حضر فارسان بفرس واحدة تفصيل مقتطان فإن قويت على الكر والفرد بهما معا أعطي أربعة أسهم سهمان لهما كل واحد سهم وسهمان لفرسهما. وإن لم تقوى على ذلك أعطي سهمين لهما ولا يسهم لفرسهما حينئذ. يبقى ثلاث أسهم التي جاءت في كلام الماتن هذا لو كان الفارس واحدا فإن تعدد الفرسان على الفرس الواحدة فينظر هل قويت على الكر والفر بهما أو بهم. ثلاثة فرسان ركبوا على فرس واحدة واستطاعت الكر والفر بهم جميعا خلاص يعطى كل واحد من الفرسان سهما ويعطى الجميع سهمين لفرسهم. إن عددت فلا يعطوا سهمي الفرس ويعطى كل واحد منهم سهما واحدا. قال سهمين لفرسه وسهما له. سهمين لفرسه وسهما له. قال للاتباع في ذلك رواه الشيخان. للاتباع في ذلك رواه الشيخان رواه. ده يعود عليه. الضمير ده يعود عليه. ارفع ايدك بتكلم صغير اذني يا محمد لا اسحب منك الدرس. للاتباع في ذلك رواه الشيخان. وبتكلم على ايه؟ بتكلم على ان الفارس اذا جاء بفرس معدة للركوب والانجهاد عليها والقتال يعطى ثلاثة اسهم. يعني عرفت اذا كان الفارس واحد. طيب ما الدليل؟ ما الدليل على انه يعطى ثلاثة اسهم؟ قال للاتباع في ذلك رواه الشيخان. الضمير في رواه يعود على ايه؟ ارفع يدك عن اي دليل؟ اي دليل؟ كلام مفيش كلمة دليل يا فندم. بقول الضمير يعود على ايه؟ يا فندم بقول الضمير يعود على ايه في كلام الشيخ؟ اتكلم انت اتفضل. سهميني لفرس وسهمان غلط. المرمية مفهوم الروا. فين روا؟ رواه الشيخ. انت عايز تخلي الضمير يعود على الملحق اللي التحق به الضمير. رواه اي المروي. رواه اي المروي. تخلينا اقول يا شيخ رسلان وانت من كبار طلبة العلم وعراق العلماء رواه للاتباع في ذلك. هذا الاصطلاح ده مشهور جدا في كتب الفقه للاتباع. احيانا يقول اتباع ذلك لكن هنا لا يسمح الاتباع في ذلك. قال رواه الشيخان. هذا الاصطلاح في متكرر جدا يمكن في الصفحه الواحده تجد كثيرا ما يقول الاتباع في ذلك. مش كده يا مولانا؟ اتباع في ذلك رواه الشيخان. هنا لم يقل اتباع في ذلك ثم اعقبه بقوله رواه الشيخان. مسألة الضمير يعود عليه الشيخ رسلان هو من كبار طلبة العلم. قال يعود على هو ذكر طالب علم وعنده حاسة طلب العلم. قال هو لم يعد على المذكور وانما عاد على المفقود. يحب حس فقه ممتاز وحس لغة جميلة. يعود بالطبقة للشيخ يعود على المروي المذكور من رواه. ايه المروي؟ المروي ده جاء عن الضمير رواه. المروي اللي هو ايه؟ المذكور من رواه. يقول ها دخل دخل في ترتيب رواه. مش ممكن يعود على المروي انما يعود على اللي هو ايه يعني؟ لا بص هنا يعني اتباع النص في ذلك لا، لأن مفيش مفعول أصلا، هنا مفيش مفعول. يعني مثلا عندما يقول أنت يا شيخ محمد حاضر قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ عالمة دي متعدية ولا لازمة؟ فين المفعول؟ مفيش مفعول هنا، مش مقصود به التعدي، لأنه لا يتكلم على علم على شيء معلوم معين، بل كل شيء. قل هل يستوي الذين يعلمون فقه والذين لا يعلمون فقه؟ هل يستوي الذين يعلمون الجبر والذين لا يعلمون الجبر؟ هل يستوي الذين يعلمون الجغرافيا والذين لا يعلمون الجغرافيا؟ لا نظر إلى المفعول هنا. هنا لا يقال هذا الفعل متعدي ونبحث عن مفعوله، لا يقال في مثل هذه التراكيب انه فعل متعدي لانه لم يوصف ذكر المفعول اصلا، بخلاف ما لو طوي المفعول وقصده، فلا بد من تقديره. هنا امثله التراكيب لا يقدر فيها في المفعول ولا ينظر الى تعدي الفعل هنا من هذا الباب، خلاص. حتى لو كان اصل الفعل متعديا، لا ينظر الى مفعول مثل هذا، لا ينظر الى تعدي الفعل. لكن مره اخرى الضمير يعود على ذا زال هو كان بيقول الشيخ من شويه اللي هو ثلاثه فهمين للفرد، زال هو ايه؟ فهمين للفرد، فهم اللي هو رواه الشيخ في يد مرفوعه هنا كان في يد مرفوعه. نعم نفس الدلع مفهوم الاتباع، يعني مفهوم حاجة تانية عشان نوضيح جاهزة. الشيخ قال، الشيخ رسلان قال رواه يعود على المفهوم من روى اللي هو المرء، المفهوم يعود على المفهوم من الاتباع اللي هو المفهوم من الاتباع يعود على المفهوم من الاتباع. ايه هو المفهوم الاتباع؟ المفهوم اللي هو ايه؟ اللي هو النص اللي كنت بنطلعه من شويه، بس مفيش كلمه نص. الضمير يعود على مذكور او مفهوم، الضمير مرجعه ايه؟ اما مذكور ده الاصل، واما مذكور لا يصح ان يعود على شيء وهمي، شيء حتى لو كان معنى صحيحا يا شيخ محمد. احنا لا نبحث عن المعاني، نبحث على المرجع الضمير في ملفوظ في الجملة أو مفهوم أيضا من الجملة. المفهوم ده لابد أن يستنبط ويستقى من الملفوظ يا فارس. الحمد لله مصر الإسلامية دلوقتي وتحررت وده الثورة جاءت والملكية ذهبت، مالك ده عامل ايه؟ حاطط ايدك على جبهتك ليه؟ زعلان يعني؟ الاتباع في ذلك رواه الضمير يعود عليه على المفهوم من الاتباع، والمفهوم هو الله. رواه الشيخان عن مين؟ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ولا يعطى الا لفرس واحد ولو كان معه افراس كثيره. ليه؟ قال اي بانه الدليل على ذلك انه لا يعطى الا لفرس واحد ولو تعبت افراسه. الرجل اتعب نفسه وجهز اكثر من مركوب من فرس، وهيئ الجميع للقتال بحيث انه لو عقر احد افراسه استعان باخر. قال الدليل اي لانه صلى الله تعالى عليه واله وسلم لم يعطي الزبير الا لفرس، وكان معه يوم خيبر افراس. في الف عندي زايده ولا الف عليها همزه حتى مش فاكر مش عارف مش طبق عليك. يوم خيبر بعد لا خيبر في عندي الف زايده اضرب عليها. في اول هذا الباب لو تذكر كان يقول ان احكام هذا الفصل وهذا الباب ماخوذه في معظمها من فعله صلى الله عليه وسلم، يعني القليل ماخوذه من اقواله الشريفه المصطفوية وأكثرها مأخوذ من أفعاله الشريفة المجتبى. فهو مثال على وجه الاستدلال انه يكون مأخوذا من فعله. اعطى الفارس سهما والفرس سهمين، ولو تعددت الافراس لم يعط الا سهما الا فرسا واحدا كما فعل مع الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، فمع انه كان يوم خيبر معه افراس كثيره الا انه اعطاه لفرس واحد سهمين. وللراجل اي ويعطي للراجل، من هو الراجل؟ اي المقاتل على رجليه، فمعناه الماشي على رجليه سهم واحد، اي لفعله ايضا، فعل صلى الله عليه وسلم دليل فعل النبي في خيبر، اي فعله صلى الله عليه واله وسلم يوم خيبر. ولا يرد اذا اعترض على هذا بان النبي عليه الصلاه والسلام اعطى سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه سهمين رغم انه كان راجلا كما ورد في مسلم. قال ولا يرد، ولا يرد اي ولا يعترض علينا ب ولا يرد اعطاؤه صلى الله تعالى عليه واله وسلم سلمة بن الاكوع سهمين في وقعة. لماذا لا يرد؟ تعليل للنفي، تعليل للنفي، تعليل لعدم الورود، لعدم الاعتراف، لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رأى منه خصوصية اقتضت ذلك، فهو خصوصية له لسلمة. طبعا مسألة الخصوصية مسألة ضعيفة، لا يخفى عليكم أن مسألة الخصوصية مسألة ضعيفة، لأنه ما الدليل على الخصوصية؟ لماذا لا يكون كبقية مذهب الحنفية والمالكية أنه يعطى للراجل قد يعطيه الإمام أكثر من سهم إذا رأى منه شجاعة، وليس خاصا بسلمة كما ادعى الشافعية. الشافعية يدعون أن هذه خصوصية بسلمة، وأن الراجل مهما ظهرت منه من شجاعة في المعركة لا يعطى إلا سهما واحدا. طيب الحديث مسلم اللي فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام في وقعه من الوقعات اعطى سلمة رضي الله تعالى عنه سهمين وهو كان راجلا ولم يكن فارسا، قال الشافعي هذه خصوصيه لسلمة، خصوصيه كما هو مقرر في موضعه من علم الاصول مساله ضعيفه يلجا اليها عند عدم القدره على الجمع. فالمذاهب الاخرى تقول بان الراجل يعطى اكثر من ذلك اذا راى الامام زيد. كان الغاصب، كان الغاصب فهمت المسألة، أنا برد أهو فهمتها والله. ولكن إذا كان الغاصب هنعطيه، ده دي مبالغة عشان تفهم منها إجابة سؤال حضرتك. إذا كان الغاصب اللي أخذ فرس رسلان النايم أخذه هو نايم، يعني اختبل فرصة نومه وأخذ فرسه وغصبه وقاتل عليه وأخذ سهمين في الفرس المغصوب، فكيف بالمعاق؟ فكيف بالمعاق؟ إذا قلنا إن العلة كما قلنا شد العلة، من قال إن العلة هي الإعدام؟ ما إحنا قلنا كده؟ ده من عندك، أنت عملت ألف دلوقتي بتلحن وتغني، إحنا ما قلنا قلت انه واحد بياخد اجر عند الله هو اللي اعار من الفرس المقاتل عليها خالي من الاجر، قاتل او لم يقاتل هياخد اجر والله. السهم يا اخوانا، السهم والغنيمه شيء والاجور شيء اخر، ممكن ياخد سهم ويبقى معاه ملايين ويجمع مليارات من القتال ولا اجر له، ممكن قتل يقال يقال شجاع وقتل حميه لا أجر له، ولو مات لا يموت فطير لا يكون شهيدا. هذا أمر، هذا أمر آخر. يمكن رجل جالس في بيته لم يرى القتال ولم يشهد الواقع وعنده أجور كثيرة. لماذا يعطي الفرس سهمين؟ للحظ على تجهيز العدة، و وقد حرق وقد جهزت العدة وخرجت بها او اعطيتها لغيري واخذت اجورا. سيدنا عثمان بن عفان لما جهد جيش العسرة كان خالي من الاجر، كان خالي من الاجر، قال له نبي الله تعالى افعل ما شئت فقد غفر الله لك، لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ايه ده يعني؟ ايه بقى المليارات اللي انت عايزها؟ اللي عم تدور هياخد مش هياخد؟ لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يبقى انت بقى قوله ولا يسهم الا لمن استكملت فيه خمس شروط. ولا يسهم اي لا يعطى سهم من الغنيمه الا لمن استكملت فيه خمس شروط. قال المحشي بل ست شروط، والسادس الصحه فلا يسهم للزمن بل يرضخ له على قياس قوله افتح قوسا فان اختل شرطه من ذلك رضخ له ولم يسهم ارضخ القوس. بل أدخله الشيخ الخطيب في حلي يعني في شرحي، في حلي يعني في شرحي. بس في نسخة الميلي بل أدخله الشيخ الخطيب في حلي أي في شرحي بعد أن زال الشرط الثالث. وقد ذكر المحشي أيضا، قد ذكره المحشي أيضا. قال الإسلام والبلوغ والعقل إلى آخره بدل من خمس شرائط، بدل من افتح قوسا خمس شرائط اغلق القوس، بدل مفصل من مجمل، بدل مفصل من مجمل يعني بدل كل من كل، بدل كل من كل، بدل مطابق، بدل مطابق بس من اي الانواع يعني النوع المفصل من المجمل. الاثنان واحد، الاثنان واحد. قال الاسلام والبلوغ والعقل والحريه اي الكامله كما تقدم التنبيه عليه في شرائط وجوب الجهاد. قال والذكورية هكذا في بعض النسخ بالياء بمناسبة الحرية. والأصح الذكورة بلا ياء كما في شرح، كما شرح عليه الشيخ الخطيب في نسخة من متن شجاع الذكورة والتي شرح عليها الخطيب في الإقناع في نسخة التي معنا الذكورية بمناسبة الحرية وإن كانت الذكورة أصح. فإن اختل شرط من ذلك أي مما ذكر من الشروط الخمسة بل الستة على ما رواه ما جدناه هناك رضخ له ولم يسهم له، أي لأنه ليس من أهل فرض الجهاد، أي لمن اختل فيه الشرط تفسير لكل من الضمير في قوله رضخ له ولم يسهم له. رضخ له ضمير ولم يسهم له ضمير، شرح هذا الضمير وتفسير هذا الضمير اللي هو من اختل فيه شرط من الشروط الخمسة أو ستة. إما لكونه صغيرا فهذا قد اختل فيه شرط البلوغ، أو مجنونا وهذا قد اختل فيه شرط العقل، أو رقيقا وهذا قد اختل فيه شرط الحرية. والمراد بالرق من فيه رق فيشمل البعض، لأننا يعني شرطنا الحرية الكاملة. وقوله أو أنثى قال أي أو أنثى، وهذا الحقيقة هذان بقى الأنثى والأنثى، وهذا قد اختل فيه شرط الذكورة أو الذكورية. الأنثى والأنثى والأنثى اختل فيهما شرط الذكورة. أو ذميا قال أي أو معاهدا أو مؤمنا، وهذا أي المذكور. يبقى أفرضوا ليه؟ لأنه الكلام على المذكور. ذمي مؤمن معاهد قد اختل به شرط الإسلام. قال وإنما يرضخ للذمي ومن ألحق به هو المؤمن والمعاهد من الكفار إن حضر بإذن الإمام أو نائبه بلا استئجار ولا إكراه. قيود مهمة حتى يرضخ له، هو لا يسهم له قولا واحدا لأنه ليس مسلما، والشرط شروط الستة أن يكون مسلما. لكن متى يرضخ له؟ إذا كان غير مستأجر، وإذا كان بإذن الإمام أو نائبه، وإذا كان غير مكره. إن حضر بإذن الإمام أو نائبه بلا استئجار، لأنه كان مستأجرا لا أخذ الأجرة ولا يرضخ له، ولا إكراه قال فإن حضر بغير إذن الإمام أو نائبه فلا شيء له، بل يعزمه الإمام أو نائبه إن رآه. ليه يعزمه؟ ليه حضر الذمي القتال مع المسلمين بغير إذن الإمام ولا نائبه فيعزمه الإمام لا شيء له ويعزمه الإمام. لماذا يعزمه الإمام؟ قد يضر الجيش. ايه؟ لانه ذمي. كيف يضر الجيش وهو ذمي؟ لان الاعداء كفار، لان الاعداء ايضا على نفس الملة او قريبين. فمظنة الخيانة، كلامك صحيح، جيد، احسن. مظنة الخيانة لطيف، جائزة، لانك ليك من رضخ. لأن تأخذ السهم لكن تأخذ رضخم. خلاص؟ صحيح؟ كامل، في حاجة صغيرة، كل حاجة تصار كبيرة، خلاص كل حاجة كبيرة خلاص. في كلمة، أنا هو ولد ممتاز باين عليه. عايز كتاب؟ لا، ده السهم، ده المقاتلين. لما تجيب الكتاب بتاعك، تشتري الكتاب وتحضر الدرس، يرده؟ رده عليه، بعد كده في عطاء. رده عليه. خلاص. من حضر القدمة تفريقه. نعم. يعني مش هترى. قال اني غنائم هو دواء حد شاف حد. يعني مش هترى من النواية بعد كده. مش انت حضرت بنية القتال؟ خلاص خطة. لا مش هترى بالجد. يعني هترى النومة. ما يحضرش، احنا بيدفع الجزية عشان ما احنا ندفع عنه. هو اسمه ذمي يعني بيدفع الجزية. احنا عندنا سؤال. هو يعني اذا دفع الجزية اذا حضر بالامام اعطوه الامام الجزية، لماذا يحضر بنية الجزية من الامام مثلا؟ هنا سؤال حضر. لماذا ياخذ له الامام في القتال يعني؟ نحتاجه جيش ضعيف يحتاج الى معاونة، عنده خبرة. طب لو قلنا يعني دفع الجيش ده فلا حاجة للقتال يرد بالجيش. مش لا حاجة. هو لا يتوجب عليه. لو لم يحضر لم يقتل. ولو حضر بغيرهم يعذر. لكن احتاجنا الى خبير. يجيب منين طيب؟ من غير الحزم يعني؟ يعني ان شاء الله نصدوها ان شاء الله. لقد فاوت الفقهاء في الاسلام مش عارف افضل. لقد فاوت الفقهاء في الاسلام مش عارف ايه، والانجاز التعديل للفرس وما قلت منفعته عنه والمدرعة تزيد منفعته عليه، فمن هذا الاعتبار فرق السهمين فان رؤيت ما يزيد المنفعة عليها تصدع مثلا صاحب أبي البيت تستحق استعمالي كالطائرة والصاروخ. والسؤال هل يحق لنا أن نميز في الإعطاء بينها جميعا من الصاروخ يعني والطائرة وما شابه؟ يعني هو سيأخذ استعمالي، بس يعني لا يخفى عليك أيها السيل أو أيها السيل، لا يخفى عليك أن الطائرة يعني مش ملك للمقاتل يعني. الطائرة دي بتبقى ملك للجيش يعني، ولا حد منكم عنده طيارة في البيت ولا شارك مدرعة في المرآة يعني. خلينا يعني انضط من هذا يعني. نعم المدرعة بتاعته شايلها تحت البيت. نعم نعم بتاعت الدولة. انا ما اشترطش الملك بتاع الدولة. طب نعتمد مين؟ خلاص مش بتاع ازاي بتاع الامر. فالمدرعة بتاعت مين؟ قول لي كده مين من الجيوش عنده مدرعات؟ طب مين حتى من اصحاب حرب العصابات؟ يعني في حرب عصابات مثلا في لبنان، حزب الله، في كولومبيا مثلا، في بيحاربوا الحكومه، في شوف كده شرقا وغربا مسلمين وكفار، في حد معاه يملك يعني؟ يا فندم بقول لك ده ملك عام، يا فندم بقول لك ملك عام، ملك الدوله. طب ندي سهمين لمين؟ طب الثاني ادهوله زيد، زيد ده مملوك لزيد، وزيد ده لعمرو، وقال له يا عمرو خد، ولا عمرو اغتصبه من زيد، ده ملك خاص شخصية حقيقية، لكن دي شخصية اعتبارية. الجيش اللي بيقول له خد قاتل على الطيارة، وخد قاتل على المدرات، وخد قاتل على كده. هو الموظف، الموظف ده له، له الطيار، له مرتب غير المشاة. طمن من ناحية الطمن، كل حاجة محسوبة. ياخد قد كده ما شاء الله. يقول لك الشيخ عم يقر عليه. فين وصلنا؟ إن رآه ولا أثر ولا أثر بإذن الآحاد. يعني الشرط أن يكون بإذن الإمام أو نائبه، لكن مش بإذن أحد المسلمين مقاتلين أو غير مقاتلين. وإن حضر ليه؟ لأن هناك أنت ممكن يا أيها المسلم تؤمن كافرا. تأميم الكفار قد يكون للإمام، قد يكون لأحد الرعية. هنا لا، حضوره في الصف وحضور القتال لا يكون إلا بإذن الإمام، لا بإذن أحد الرعية. فإن حضر بغير إذن الإمام أو نائبه فلا شيء له، بل يعزله الإمام أو نائبه إن رآه ولا أثر بإذن الآحاد. وإن حضر بالاستئجار فله الأجرة ولا شيء له سواها، وإن أكره على الخروج استحق أجرة مثله لاستهلاك عمله عليه. لأنه اشترط أن يكون بلا أن يكون بلا، فإن كان بإكراه يبقى يأخذ أجرة المثل كأنه أجير كما قاله الماوردي. وظاهر كلامه ولو بلغت سهم الراجل، ولو بلغت الأجرة سهم الراجل، وهو كذلك على الأصح في باب السير ولا السير. السير في باب السير، السير جمع سيرة، لكن في السير يعني السير الحرب، يعني الحرب والسير. ولو بلغت أسهم الفارس الثلاثة، ولو بلغت حتى هذه الأجرة أسهم الفارس الثلاثة، لذلك المستعمل الفرس يعودون الفارس في الله. فيجوز ذلك كما قاله العلامة البرولوسي. البرولوسي نسبة إلى البرولوس، منطقة في شمال مصر فيها بحيرة، والناس هناك يتعايشون على الصيد. وأقره الشيخ القليوبي أيضا، قليوبي نسبة إلى قليوب، منطقة في جنوب الدلتا في شمال القاهرة، كما نقله المحشي عنه. قال والرجح غدا إن شاء الله تعالى، وعليكم خير. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم على خير.